وهو لا يكتب، ويأمرونه بالكتابة فلا يكتب. فلما ألحوا عليه قرأ عليهم ما كتبوه عن ظهر قلب، فزاد على 15,000 حديث. ثم قال لهم: أترون أني أختلف هدرا وأضيع أيامي؟ ومن عجيب حفظه رحمه الله أنه قدم بغداد وقد كان أئمة الحديث فيها يسمعون عن قوة حفظه، فأرادوا امتحانه فعمدوا إلى 10 من حفاظهم، مع كل واحد 10 أحاديث، قلبوا أسانيدها وخلطوها، فأخذوا يلقونها على البخاري حديثاً حديثاً، وهو يقول: لا أعرف هذا الحديث، حتى أنهوا 100 حديث التي قلبوها يختبرونه بها. ثم أعاد عليهم 100 حديث بخطائهم، ثم أعادها مرة أخرى مصححة، فأقروا له بالحفظ وأذعنوا له بالفضل. يقول ابن حجر رحمه الله: هنا يخضع للبخاري، فما العجب من رده الخطأ إلى الصواب، فإنه كان حافظا، بل العجب من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقوه عليه من مرة واحدة. انضم إلى هذا الحفظ العجيب اهتمام بالغ بالحديث يشغله عن النوم كثيرا. قال محمد بن يوسف: كنت مع البخاري بمنزله ذات ليلة، فأحصيت عليه أنه قام وأسرج يستذكر أشياء يعلقها في ليلة 18 مرة. وكان ثمرة هذا الحرص وتلك الحافظة رصيدا كثيرا من الأحاديث، وكان له أكثر من 1,000 شيخ في نواحي البلاد الإسلامية. يقول رحمه الله: أحفظ 100,000 حديث صحيح، وأحفظ 200,000 حديث غير صحيح. عباد الله، ولقد رأى البخاري النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وكأنه واقف بين يديه، وبيده مروحة يذب بها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل المعبرين أي المفسرين فقالوا له: أنت تذب عنه الكذب؟ يقول البخاري: فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح. وقال أيضا: كنا عند إسحاق بن راهويه فقال: لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح. كانت رؤياه وقول شيخه حافزا على جمعه الصحيح، الذي لا يوجد على وجه الأرض كتاب أصح منه إلا كتاب الله تعالى. وما كان ذلك إلا توفيقا من الله وكرما منه لهذا الإمام العظيم، ثم تحري هذا الإمام ودقته وكثرة استخارته، حتى خرج كتابه علينا على أحسن وجه. يقول رحمه الله: ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا توضأت قبل ذلك وصليت ركعتين. قال: وصنفت الجامع من 600,000 حديث في 16 سنة، وجعلته حجة فيما بيني وبين الله. عباد الله، هذا الإمام العظيم أثنى عليه وعلى كتابه الأئمة من بعده، حتى قال الحافظ ابن حجر: لو فتحت باب ثناء الأئمة عليه ممن تأخر عن عصره لفني القرطاس ونفدت الأنفاس، فذاك بحر لا ساحل له. ثم بعد ذلك ابتلي هذا الإمام رحمه الله ببعض الولاة وبعض معاصريه، ونفي من بلده حتى توفي رحمه الله ليلة عيد الفطر 56 و200، وعمره 62 سنة. وبوفاته طويت صفحة من صفحات العلماء العاملين، لكن آثاره لم تمت، بل بقي علمه وكتبه ينهل منها العلماء والمسلمون، فلا زالوا يقولون: رواه البخاري وأخرجه البخاري، ويدعون له بالرحمة والمغفرة إلى أن تقوم الساعة إن شاء الله. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، ومن العلماء العاملين والأئمة المبرزين في الحفظ والإتقان وسعة العلم والإدراك، تلميذ الإمام البخاري، وهو الإمام مسلم أبو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، نشأ في بيت علم وجاه، واتجه إلى العلم وهو صغير واستمر على ذلك حتى أخذ العلم عن شيوخ أجلاء أو محدثين نبهاء، وقد ورد بلدته الإمام البخاري فلازمه واستفاد منه ودافع عنه في محنته وبلواه. وكان رحمه الله يتسم بالورع والعبادة والزهد والعلم الواسع، لذلك عظم في أعين الناس وعلت منزلته وسمت مكانته وفاضت ألسنة العلماء بعبارات التقدير والثناء. قال فيه شيخه محمد بن عبد الوهاب الفراء: كان مسلم من علماء الناس وأوعية العلم ما علمته إلا خيرا. وكانت وفاته رحمه الله يوم الاثنين لخمس بقين من رجب سنة 61 و200 للهجرة رحمه الله تعالى. عباد الله، ومن مؤلفات هذا الإمام العظيم كتابه الصحيح الذي ألفه في 15 سنة، وتناقله العلماء جيلا بعد جيل ينهلون من علومه ويديمون النظر في صفحاته ويستفيدون من تصحيحه ودقته ورواياته، حتى قال مسلم نفسه عن كتابه: لو أن أهل الحديث يكتبون 200 سنة فمدارهم على هذا المسند، يعني صحيحه. وكان يقول: صنفت هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعة، وصحيح الإمام مسلم يأتي في المرتبة الثانية بعد صحيح البخاري، فهما أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. قال النووي رحمه الله: وأصح مصنف في الحديث بل في العلم مطلقا الصحيحان للإمام البخاري والإمام مسلم، فلم يوجد لهما نظير في المؤلفات. وقال أيضا: اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول. عباد الله، إن سيرة العلماء المتقدمين والمتأخرين دروس وفوائد وعبر منها يستفيد السامع والقارئ، فمن تلك الفوائد العظيمة شدة الاهتمام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقراءتها وحفظها والعمل بها والحرص والاجتهاد في العلم، فإن أجره عظيم، ويبقى لك أجره بعد وفاتك بالذكر الحسن والأثر الطيب. فهذان الإمامان من وفاتهما إلى عصرنا هذا، والناس وأهل العلم يدعون لهما ويستفيدون من كتبهما وعلومهما، إنه فضل عظيم ومنقبة كبرى لا يمكن إحصاء من يقول. قال البخاري رحمه الله ورواه مسلم رحمه الله: ناهيكم عن أجر حفظ السنة والاشتغال بالعلم وفناء العمر في التعليم. وهذا دليل على إخلاصهما وصدقهما وتقواهما. ومن الاهتمام بصحيحيهما الاجتهاد في قراءة كتبهما وإدمان النظر فيهما. اللهم إنا نسألك أن تغفر لهما وترحمهما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.